بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الجماعة أوجبها الله سبحانه وتعالى على الرجال القادرين، وكذلك هي مشروعة للنساء. والآن حسب توجيه كبار العلماء وتوجيه الدولة الصلاة في البيوت، فلا بد من إقامة الجماعة الحمد لله. وقل بيت أن يوجد الله فيه عدد، ويصلي الإنسان مع أولاده جماعة، والبنات والنساء يكون خلف، كما قال أنس رضي الله عنه: صففت أنا والصبي وراءه والعجوز خلفنا، صففت أنا واليتيم وراءه الصغير، حتى ولو كان صغير ولو كان دون البلوغ، إذا كان محافظا على الوضوء على الصلاة يعني يشرع مصافته. ولو كان واحد، لو كان عندك إلا واحد تصلي الأولاد ولو كان دون البلوغ، يكون صفا ويكون الأهل والنساء والبنات خلف. فينبغي أن يهتم مثل هذا. والنبي قال: مروا أولادكم بالصلاة للسبع وضربوا عليه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والجماعة في كل مكان، الجماعة في كل مكان، سواء كان له بيت في بيته، من كان له مزرعة في مزرعته، من كان في مسافرا في سفره، إذا وجد عدد اثنان فأكثر فإنهم يصلون جماعة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كان من أهل التكليف ولو كان المأموم امرأة. وقال النووي رحمه الله: أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، إمام ومأموم. فإذا صلى رجل برجل أو بامرأته أو أمته أو بنته أو غيرهم أو غلامه أو سيدته أو غيرهم، حصلت لهما فضيلة الجماعة التي 25 أو 27 درجة، وهذا لا خلاف فيه. انتهى كلام النووي، والحمد لله على فضله وإحسانه. وينبغي العناية بالأولاد والأهل، وحثهم على صلاة الجماعة وجمعهم. ينبغي للأب والقيم أو من كان في حكمه أن يعتني بأهل البيت ويأمرهم ويحثهم ويصلي بهم جماعة، وهذا فيه مصلحة عظيمة وفضل عظيم وأجر كبير، وله مثل أجرهم. وهذا من التربية ومن الإحسان ومن العمل الصالح. فنسأل الله جميع التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يكشف الغمة عن المسلمين، وأن يكشف الكربة، وأن يرفع هذا البلاء. اللهم ارفع هذا البلاء، اللهم ارفع هذا البلاء، اللهم ارفع هذا الوباء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا قريب مجيب، يا سميع الدعاء، نسألك أن ترفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا قريب مجيب، يا سميع الدعاء. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.